الصلاة باعتبار أداها في وقت النهي وعدم فعلها في وقت النهي ثلاثة أنواع. عندنا صلاة تجوز في كل أوقات النهي وهي قضاء الفرائض، فلو أن الإنسان نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ في أثناء طلوع الشمس، هل نقول يتأخر إلى أن ترتفع قيد رمح ولا يصليها؟ يصليها، فليصليها إذا ذكرها، ما تصلي حتى لو في وقت النهي مغلظ. بالنسبة لركعتي الطواف، إنسان طاف خلص الطواف باقي على أذان المغرب دقيقتين، هل له أن يصلي الطواف ركعتي الطواف ولا لا؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. واضح؟ كذلك إعادة الجماعة، إذا دخل الإنسان صلى العصر أو صلى الفجر في بيته ودخل المسجد وهم يصلون الفجر، يصلي معهم ولا لا؟ يصلي كما جاء في حديث الرجلين. طيب، وأما أما الصلاة التي تجوز في الوقت غير المغلظ هي صلاة الجنازة كما سبق. بقية الصلوات لا تجوز لا في الوقت المغلظ ولا في الوقت المخفف، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب. مثال ذلك صلاة الاستخارة، إنسان طرأ له مثلا خطب، قالوا له: والله في فلانة ما رأيك تخطبها بعد صلاة العصر؟ قال: استخير الله. هل له أن يستخير بعد العصر ولا نقول أجل الاستخارة إلى المغرب؟ نقول أجل الاستخارة إلى المغرب. طيب لو صار أبوها مسافر رحلة الطيران الساعة 6 الإقلاع ولا 6:30 الإقلاع، قال أبوها يبي يزوجك قبل ما يسافر، أما يزوجك ويتركها معك ولا إذا ما رديت خبر بيسافر ويروح، ها يصلي استخارة في وقت النهي ولا لا؟ المذهب أنه لا يصلي الاستخارة في وقت النهي، لكن يدعو بالدعاء. طيب، وهكذا هناك رواتب أو هناك نوافل مقيدة، منها السنن الرواتب، ومنها الضحى، ومنها أيضا هاي مشايخ من السنن المقيدة تحية المسجد، وأيضا الوتر، تراويح، غيره، سجود التلاوة وسجود الشكر، فهذه كلها من النوافل المقيدة. الرواتب معروفة، تعرفون اللي قبلية والبعدية، إلا أن ننبه هنا في المذهب إلى أن الراتبة قبل الظهر ركعتين وقيل 4 ركعات، جيد، لكن على كلا القولين يستحب أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر، لكن هل 4 ركعات هذه كلها راتبة ولا 2 منها هي الراتبة؟ هذا قولان للعلماء. طيب، صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأقل الضحى 2 ركعات وأكثره 8 ركعات، وصلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر، فإذا صلى العشاء له أن يوتر. لو صلى العشاء جمع تقديم مسافر صلى المغرب والعشاء بوقت المغرب، له أن يوتر ولا لا؟ له أن يوتر، وأقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، فإن صلى 1 ركعة هذا واضح بسلام واحد وجلوس واحد، وإن صلى 3 ركعات عندنا الوتر إما 1 ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، فإن أوتر 1 ركعة هذا واضح ما فيه إلا خيار واحد، وب3 له خياران: إما أن يصلي 2 ركعات ويسلم ثم يصلي 1 ركعة وهذا هو الأفضل، أو يصلي 3 متصلة بتسليم واحد وجلوس واحد، وإن صلى 5 فإما أن يصلي 2 ركعة أو يصلي 5 متصلة لا يجلس إلا في آخره، وكذلك 7، تمام. وأما 9 فإنه يجلس في 8 ويتشهد، هذا بالنسبة للوتر. وأما صلاة التراويح فإن وقتها بعد العشاء في ليالي رمضان، وتصلى 20 ركعة مع الوتر، وصلاة الكسوف وقتها إذا كسف أحد النيرين سواء الشمس والقمر، سواء كان الكسوف كليا انعدام ضوء الشمس أو القمر بالكامل، أو كان الكسوف جزئيا، لكن تنبه هنا إلى أن الكسوف الجزئي وحتى الكسوف الكلي لا تشرع في الصلاة إلا إذا كان الكسوف مما يلحظ، أما الكسوف الذي يخبر به بالحساب الفلكي ولا يمكن أن يلاحظه أحد هذا لا يصلى له. طيب لو قال الفلكيون الكسوف يبدأ 4، إذا جاءت 4 تقوم تصلي؟ لا، حتى يصير فيه كسوف ملحوظ. واضح؟ نعم. وصلاة الكسوف صفته معروفة 4 ركوعات بركوع أربع نعم ركعتان بأربع ركوعات، والمذهب أنه إن أتى في كل ركوع بركعة واحدة أجزأ أو بركعتين أو بثلاث أو بأربع أو بخمس، يعني يصير عندنا إما ركوعين أو أربع ركوعات أو ست ركوعات أو ثمان ركوعات أو عشر ركوعات، هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار أن تكون بأربع ركوعات. طيب، الركوع الركن هو الركوع الأول الذي تدرك به الركعة، ولهذا لو جاء واحد متأخر وأدرك مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الأولى يكون مدركا للركعة ولا لا؟ لا، الركوع الثاني لا تدرك به الركعة لأنه ركوع مسنون وليس بركن، الركن هو الأول، فيقضي حينئذ الركعة على صفتها التي صلاها عليها الإمام. صلاة الاستسقاء وقتها كصلاة العيد وصفتها ركعتان ثم خطبة واحدة، وسببها القحط أو انعدام الماء. وأما سجود التلاوة فسببه إما قراءة آية السجدة أو استماعها، ولا يسجد إذا سمع. وش الفرق بين السماع والاستماع؟ القاصد للسماع هذا يقال له مستمع، أما الذي دخل سمع من غير قصد هذا يقال له سامع، والسجود مشروع في حق المستمع دون السامع. وصفة سجود التلاوة أن يكبر ويسجد ثم يجلس ويسلم، يعني يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويجلس ويسلم من غير تشهد. ويشترط فيه كل ما يشترط في صلاة النفل من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة لأنواع الصلوات باعتبار حكمها. بقي معنا في مسائل الصلاة ما يتعلق بالخطأ في الصلاة. الأذان حضر، خلاص نأخذ بين الأذان والإقامة حتى ننتهي من كتاب الصلاة، يصير غدا إن شاء الله نبدأ بعد طلوع الشمس.